بل هو قرآن مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، إخوتي وأخواتي مشاهدي قناة الندى الحبيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية نحمد الله تبارك وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على أعظم نعمه على أمة الإسلام، ألا وهي نعمة القرآن العظيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، لو ظللنا طوال أعمارنا وأعمارا فوقها إلى يوم القيامة ساجدين راكعين لله شكرا على نعمة القرآن العظيم الذي أخرجنا الله تبارك وتعالى به من الظلمات إلى النور، فوالله ما وفينا حق هذه النعمة العظيمة. القرآن هو الحياة، هو الشفاء، هو الرحمة، هو الشريعة، هو النور، هو الهدى، هو الذكر. إخوتي وأخواتي، يسعدني أن ألتقي مع حبيبي وأخي داعية الذي أحبه في الله، فضيلة الشيخ محمد مصطفى أبو بسطام. مرحبا يا سيدي. شيخي وحبيبي، والله إني لأحبك وأحب قربك. حبك الله الذي أحتني فيه. ولو هنقعد بقى نقول نتكلم في الحب هتبقى الحلقة كلها حب، لكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يظلنا يعني بهذا الحب في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومعنا السادة الأحباب الذين فعلا نحبهم في الله مشاهدي قناة الندى. فضلت الشيخ محمد، القرآن العظيم. نعم، القرآن أنا أقتبس طبعا بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أقتبس منك الحمد لله. فالحمد لله الذي افتتح كتابه بالحمد فقال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وافتتح خلقه بالحمد فقال سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. واختتم خلقه بالحمد بعدما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، فقال سبحانه وتعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وهو سبحانه وتعالى الذي حمد نفسه في الأولى والآخرة، فقال تعالى: وله الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. فاللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. سبحان من جعل كلامه لأدواء الصدور شافية، وإلى الإيمان وحقائقه منادية، وإلى الحياة الأبدية والنعيم المقيم داعية، وإلى طريق الرشاد هادية. لقد أسمع منادي الإيمان لو صادف آذانا واعية، وشفت مواعظ القرآن لو وافقت قلوبا من غيها خالية، ولكن عصفت على القلوب أهوية الشبهات والشهوات فأطفأت مصابيحها، وتمكنت منها أيدي الغفلة والجهالة فأغلقت أبواب رشدها، وران عليها كسبها فلم ينفع فيها الكلام، ووعظت بمواعظ أنكى فيها من الأسنة والسهام، ولكن ماتت في بحر الجهل والغفلة وأسر الهوى والشهوة، وما لجرح بميت إيلام. الله. نعم شيخنا. نعم. قرآن نعمة، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. نعمة القرآن كرامة أكرم الله عز وجل بها هذه الأمة، فهي كرامة ونعمة. نعم شيخنا. نعم. دعني أبا بسطام وأنا معك بدردش بقى يعني فضفضة إيمانية. الله أن يتقبل وأن يفيض عليك يعني من الخيرات والأنوار والبركات. أنا أحب حديثك، الله أحب مجالستك ومسامرتك، بتبقى فرصتي أن أنا أتعلم. لا يعني أنا تحت قدميك، وأنا وحشني جمهور قناة الندى الحبيبة، أسأل الله أن يديمهم بخير وأن يبارك فيهم، وأن يبقى هذا المنبر دائما يعني يبلغ عن الله تبارك وتعالى وعن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينافح في وقت تلاطمت فيه أمواج الشبهات والشهوات ينافح عن سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ويقدم الصحيحة منها. اللهم أمين يا رب العالمين. لكن دعني وإحنا نتكلم عن القرآن نروح لخلق عجيب هم إخواننا من الجن. عندي موضعين في سورة الرحمن علم القرآن خلق الإنسان الافتتاحية في هذه الآيات التي أعقبت آيات كثيرة في سورة الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان. وصحح لي بقى الرواية معلمنا ومعلم الناس الخير فيك إن الجن المسلم قالوا ولا بأي آلائك ربنا بشيء من آلاء ربك بشيء من ربنا نكذب فلك الحمد فلك الحمد. فكان الجن أسرع استجابة وتجاوبا مع كتاب الله. هذا موضع الأول. موضع الثاني في افتتاحية سورة الجن قول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. اللي حقف عنده هذه الجزئية من آخر آية الجن يصعدون الجبال يغوصون في أعماق البحار يرون ما لا نرى من عجائب الكون ومع ذلك لما استمعوا إلى كتاب الله عز وجل القرآن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. مخلوقات ترى العجب فسماعهم للقرآن الكريم كان فوق العجب. كيف ترى هذا؟ كلامي ده صح ولا يعني؟ رائع غاية غاية. وأنا أزيدك موضعا آخر وهو قول الله تبارك وتعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى ما أجيبوا داعي الله هذا هو. فلذلك الجن كانوا يسمعون القرآن ويتجاوبون ويسارعون في إلى حمل راية القرآن صحيح اللي هي البلاغ صحيح كده صحيح. لذلك شيخنا في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما أسيد بن حضير رضي الله عنه يصلي ذات ليلة في مربده. المربد هو المكان المعد لحفظ التمور. قال أسيد بينما أنا أقرأ في مربدي إذ جالت الفرس. جالت الفرس يعني بدأت تحرك حركة شديدة. قال أسيد فسكت فسكنت. قال فعودت القراءة للمرة الثانية فجالت أكثر من الأول فسكت فسكنت. قال فعودت القراءة للمرة الثالثة فجالت أكثر من الأوليين. وكان ابني يحيى قريبا منها فخشيت أن تطأه. كان عنده ولد رضيع اسمه يحيى. خشي من شدة فرط الحركة لهذا الفرس إن هي تطأ هذا الرضيع فيموت. ترفصه يعني زي ما ترفصه كده. هذا هو. قال فلما أصبحت غدوت على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وده يا شيخنا حاجة عظيمة جدا إن صحابة كان كل حاجة تحصل لهم يهرعون إلى الملاذ الآمن. هذه جملة تخطف القلوب. إيه؟ كثيرا ما نسمعها من صحابة فلما أصبحت غدوت إلى رسول أيوة صحيح صحيح فهنيئا لصحابة النبي أيوة صحيح صلى الله عليه أيوة وسلم صحيح إذ صحيح يكون صباحهم وجه النبي أيوة صلى الله عليه وسلم يا له من صباح الله الله نعم صباح خير وبركة صلى الله ليت الكواكب تدنو مني فأنظمها عقود مدح فلا أرضى لكم كليم صلى الله عليه ولو أن أعضائي غدت ألسنًا ما بلغت في القول بعض مآربي الله هو عليه الصلاة والسلام يجري طريق العنان في ميدان الكمال صلى الله عليه قال أسيد فلما أصبحت غدوت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت يا رسول الله بينما أنا أقرأ البارحة في مربدي إذ جالت الفرس فقال صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير يعني كان ينبغي عليك أن تتم قراءتك. قلت يا رسول الله قرأت للثانية فجالت أكثر من الأول. فقال اقرأ ابن حضير. قلت يا رسول الله قرأت للثالثة فجالت أكثر من الأوليين. وكان ابني يحيى قريبا منها فخشيت أن تطأ. فقال صلى الله عليه وآله وسلم تلك الملائكة نزلت تستمع لقراءتك ولو أتممت قراءتك لأصبحت حتى يراها الناس ما تستتر عنهم. الله أكبر الله هذا هو يعني هذه الجلبة التي يعني حدثت من الفرس نعم. كانت لوجود الملائكة الذين نزلوا يستمعون لقراءة هذا الصحيح. هذا هو لذلك خلينا نعم. اسمح لي نعم. ننقل إلى واقعنا نعم. ما هي الحال المطلوبة من المسلم حتى يقرأ القرآن بصورة تستدعي نزول الملائكة بهذا الشكل؟ نعم. يعني هل هذا الكلام كان خاص طبعا الصحابة لهم مقامهم صحيح ولهم قربهم وزلفاهم صحيح نعم. لكن هو القرآن صحيح. معنا وسيظل كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. صحيح. القرآن هو هو، لكن أين القلب؟ أين القلوب؟ وأين تلك الأفئدة التي تطير إلى ذلك؟ القرآن هو هو كلام الله، لكن أين تلك الألسن وأين تلك الأفئدة التي تهوي إلى ذلك الكتاب وإلى ذلك الكلام المجيد تنزيل من حكيم سبحانه وتعالى. ولذلك الإمام العالم الحافظ الكبير أبو عمرو بن الصلاح رحمة الله عليه قال إن قراءة القرآن كرامة أكرم الله عز وجل بها ابن آدم، فإن الملائكة لا يقرؤون القرآن. الله الملائكة لا يقرؤون، لم يعطوا تلك المزية ولا هذه الفضيلة. ولذلك الدليل على ذلك الكلام باستثناء جبريل أمين الوحي. أمين الوحي الدليل على ذلك هو طبعا أحاديث، منها ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدرسون به إلا نزلت عليهم الملائكة. وكذلك في صحيح البخاري حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أيضا صلى الله عليه وسلم أن العبد أو الجماعة إذا جلسوا في المسجد تدادت الملائكة فيما بينهم، هلموا إلى حاجتكم، تعالوا المكان اللي تدور عليه هنا، هلموا إلى حاجتكم. إلى حاجتكم يعني الجالسون في الذاكرون في يعني أي بيت من بيوت الله في الرياض هم حاجة الملائكة، هم بغية الملائكة، هذا هو. الله أكبر. في خرفة من خرف الجنة. الله الله. إيه نعم. عشان كده سبحان الله حتى شيخنا في حديث حنظلة لما قال لأبي بكر أن نكون عند رسول الله فحديثنا الجنة النار، فكأن رأي عين، ثم إن نسب قال له لو تكونون كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم. بس إحنا نستمسك بذلك الغرز، نستمسك بهذا الحبل المتين كلام الله. نعم. ثم تنادت الملائكة فيما بينهم هلموا إلى حاجتكم، يأتون يستمعون إلى الذكر وإلى قراءة القرآن ثم يصعدون إلى الله تبارك وتعالى، فيسألهم سبحانه وتعالى وهو أعلم بماذا يفعل بعد، فيقول يسبحونك ويهللونك ويمجدونك ويكبرونك ويقرؤون القرآن، فيقول تعالى فماذا يسألون، فيقولون يسألونك الجنة. همش يا رب، ملناش يا رب أي رغبات ولا أي طلبات ولا أي ملذات غير الجنة. فيقول تعالى وهل رأوها؟ شيخنا إحنا ما حبناش الجنة غير بالسماء، فكيف لو رأوها؟ فكيف لو رأوها فيها ما لا عين رأت؟ كان في حديث سهل بن سعد بن البخاري قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة كأن رأي عين، ثم قال فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثم تلا صلى الله عليه وسلم آية سورة السجدة فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فالجنة برضو محتاجة عمل. شوف بقى، فيقول يسألونك الجنة فيقول هل رأوها؟ يقولون لا يا ربي والله ما رأوها. فيقول فكيف لو رأوها؟ يعني إذا كان هذا الشوق هذا هو وهذا التعب وهذا الصبر على لأواء الحياة من أجل الوصول إلى الجنة وهم لم يروها، فكيف لو رأوها؟ شوف السؤال الرباني يعني يفتح أفاق الشوق على مصراعيه. الله أكبر الله أكبر. فكيف لو رأوها؟ والمعنى ده سيدنا الشيخ المصطم يخفف على المسلم أو عن المسلم أحمال الحياة. صحيح. مش كده؟ صحيح. يعني كلما غاص في هذه المعاني مهما كانت ظروفه خلاص همه الآخرة. صحيح. همه الجنة. صحيح. فهذا يخفف يعني ثمرة هذا الإيمان. صحيح. صحيح. أن يخفف من ضغط الحياة التي نعيشها، مش كده؟ صحيح شيخنا. عشان كده شيخنا كان مالك بن دينار رحمة الله عليه يقول إننا لا في سعادة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسوء. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول ماذا يفعل أعدائي بي فإن جنتي في صدري، أنا ذهبت هي معي. الله. جنة الرضا، جنة هذا الكلام، يا له من كرم وشرف حظي به حافظ القرآن. أن تدرج النبوة بين جنبيه، غير أنه لا يوحى إليه الله. أن يكون حافظا للقرآن. يقال يوم القيامة لصاحب القرآن، ده شيخنا معنى مهم جدا جدا جدا. صاحب القرآن مش بيقرأ القرآن لما يكون فاضي، مش بيقرأ القرآن لما يوم الجمعة، لا ده هو مصاحب أصلا، هو حياته كلها مرتبطة بالقرآن. يقال يوم القيامة لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. كذلك حتى في حديث بريدة بن حصيب رضي الله عنه عند أحمد قال صلى الله عليه وسلم: إن القرآن ليلقى صاحبه حين ينشق عنه قبره. الله أكبر. عليه كالرجل الوجه شاحب الوجه، فيقول له: من أنت؟ فيقول: ألا تعرفني؟ فيقول: لا. فيقول القائم من قبره هو الذي يسأل. إيه؟ فهو عندما ينشق عنه قبره يرى رجلا شاحب الوجه. من أنت؟ فيقول: أنا صاحبك القرآن. الله أكبر، الله أكبر. أنا الذي أسهرتك بالليل، وأنا الذي أظمأتك بالهواجر، وإن كل تاجر من وراء تجارته. أي واحد يا شيخنا شغال شغلانة بيتاجر في حاجة منتظر الريع الربح من وراء الشغلانة. واحد مثلا مستني القبض بتاع الشهر، التاني مستني مثلا البضاعة تتباع علشان الربح اللي جاي من وراها. وإن كل تاجر من وراء تجارتي، وأنا اليوم من وراء كل تجارة. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ثم يكسى والداه تاج الكرامة. فما ظنكم بالنجل عند جزائه؟ الله أكبر. فيعطى يكسى ولده تاج الكرامة، فيقولان: يا ربي أن لنا هذا؟ فيقول الله عز وجل: هذا بسبب أخذ ولدكما للقرآن، وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه. أي واحد منا يا إخوانا شيخنا قرأ كتاب مرة مرتين 15 مرات يزهق. ليه؟ لأن عرف اللي جواه. لكن القرآن لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. وهذا سر يتعلق بكتاب الله عز وجل، القرآن الكريم. صحيح. كلما قرأت اشتقت. صحيح. وعطشت وجعت أكثر. صحيح. وفتحت لك مكنونات. مكنونات. وأسرار. طيب الحديث التي يعني سقتها فضلتك فيما يتعلق ب صاحب القرآن. إيه؟ لفظ صاحب. نعم. في آية الغار إذ يقول لصاحبه: إيه؟ لا تحزن. نعم. هل صاحب القرآن يقول له لا تحزن؟ نعم. لا تحمل هم. نعم. باعتبار القرآن يعني لو خدنا يعني صحيح. صح هذا التشبيه يعني. نعم. نعم. طب تصحح لي يعني. لا يا شيخنا انت استاذ، سيبني انا انطلق واهم وانت تزبطني. استاذ يا شيخنا والله انت استاذنا. وسبحان الله المصاحبة شيخنا هذه إن الإنسان يلزم صاحبه على كل حالاته في كل يعني تقلباته. كذلك القرآن الإنسان يكون حتى لما بعض الصالحين دخل مدينة طرسوس فسأل فقال: ألا يوجد هنا من نستأنس به؟ مش حد كده دردش معاه؟ فمد الرجل يده إلى المصحف وقال: هذا عايز تستأنس؟ هو ده الأنس. الإجابة حضرة. هذا هو. الله. شوف حتى لما جاء بعض الوفود إلى الصديق رضي الله عنه فلما سمعوا القرآن رقوا وبكوا، فقال الصديق: هكذا كنا من قبل ثم قست قلوبنا. الصديق. الله أكبر. وكان عثمان رضي الله عنه يقول: والله لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. زي خليني أسأل. نعم. هل القلوب تحتاج إلى تهيئة لفتح سكة أو طريق إلى كتاب الله عز وجل؟ نعم. ولا نقلب الموضوع أو نجيبه بالعكس؟ نعم. إن القرآن نفسه إذا اجتهد الإنسان في فتح المصحف ويجعل له عهد معه أو تعاهد، القرآن يفتح له أفقا. نعم. يعني لأن القرآن عزيز. وإنه لكتاب عزيز. نعم. جاء رجل إلى الحسن البصري يشكو، قال: يا أبا سعيد جئت أشكو إليك قسوة قلبي. فقال له الحسن: أذبه بالذكر. وأفضل الذكر القرآن، وأفضل الذكر وأنفعه ما واطأ القلب فيه اللسان. إن أنا أحاول أستوعب المعاني، ركز، أتدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر. لا التعليل هذه، ليه القرآن نزل؟ للتدبر. لذلك كان بعض الصالحين يقول كل آية أقرأها ولا أتدبر معناها لا أعد لها ثوابا. إحنا لازم لو إحنا بنقرأ القرآن علشان ننتفع ونرتفع بالقرآن نتدبر، نتدبر، نحاول بقدر المستطاع نفهم ماذا يريد الله منا حتى يستقيم ذلك القلب. وصدأ القلب بشيئين، بالغفلة والذنب، وجلاؤه صنفرة بقى، صنفرة عشان يقبل يكون المحل ده قابل لذلك الوعظ وهذا التذكير من الله تبارك وتعالى. وصدأ يعني صنفرة ذلك، صدأ القلب بشيئين بالغفلة والذنب، وجلاؤه بشيئين، الاستغفار والذكر، كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: لكل شيء جلاء، وجلاء القلوب ذكر الله. الله، هذا هو. يبقى احنا يا شيخنا علشان ننتفع ونرتفع بالقرآن لابد ان احنا يكون المحل ده قابل ان انا احاول بقدر المستطاع ان انا ارقق هذا القلب، احاول استوعب المعاني، احاول بقدر المستطاع افهم الخطاب حتى انتفع بذلك. طبعا في صحيح البخاري مثلا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لم أعقل أبواي قط إلا وهما يدينان الدين. تقول أنا ما استوعبتش على الدنيا دي، وعدتش على الدنيا غير شايف أبويا مسلم وأمي مسلم. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا في كل يوم بكرة وأصيلة. ثم إن المشركين اشتد عداؤهم لأبي بكر، فخرج الصديق رضي الله عنه يهيم على وجهه في الأرض يعبد الله تبارك وتعالى. قالت: فبينما هو في التنعيم لقيه ابن الدغنة أو الدغنة، فقال: إلى أين يا أبا بكر؟ قال: أسيح في الأرض أعبد ربي سبحانه وتعالى، فإن قومك قد أخرجوني. فقال له: والله يا أبا بكر مثلك لا يخرج ولا يخرج. يا سلام. إنك لتصل. عشان كده شيخ نشوف حتى الخصال دي يا شيخنا، عشان ده الصاحب بقى. الخصال اللي ابن الدغنة أو الدغنة ده قالها في أبي بكر، قالتها أمنا خديجة في رسول الله، الله صلى الله عليه وسلم، الصحبة. هو ده دي المشاكلة والمشابهة والمماثلة. قال: إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، فمثلك الألفاظ تقريبا هذا هو، فمثلك لا يخرج ولا يخرج. يا سلام. هو دي المشاكلة يا شيخنا بقى اللي احنا بنقول عليها، الحاجة تفضلت بها اللي ربنا ذكرها في سورة التوبة. وهذا يؤكد برضو الماحة سريعة أن قريش ومن حولها من العرب بطبيعتهم يحبون أصحاب هذه الصفات، الجود والكرم صحيح. والأخلاق صح. يعني كانت بيئة مهيئة للوحي يعني صحيح. حتى صحيح. وإن عرضوا في أول الأمر صحيح. يعني صحيح. نعم. فضل الشيخ أبو بسطام، الحقيقة يمكن سمعت من حضرتك أو من أحد العلماء والدعاء أن كل آيات الجهاد التي وردت في كتاب الله عز وجل في القرآن الكريم جاءت هكذا، يعني دعوة إلى الجهاد وإلى بيع النفس وإلى كذا وكذا، إلا أن حينما ارتبطت بالقرآن الكريم أضيفت لها أو جاءت معها لفظ كبيرة: وجاهدهم به جهادا كبيرة. انفرد بها القرآن، يعني القرآن هو الراية العظمى التي تحتاج هي الجهاد الكبير يعني يعني أليس كذلك؟ نعم، القرآن يحتاج إلى مجاهدة حتى يصل الإنسان إلى ذلك المرام وهذا المراد. فالقرآن يحتاج إلى مجاهدة، يحتاج كي أنا أوصل وأوصل معاني هذا القرآن أحتاج إلى مجاهدة، لأن قد يعتريني أو قد يعتري المتلقي شيء من الفتور، شيء من العنت، فيحتاج إلى صبر. لأن كما جلسة التجويد دي في المسجد أو على هو شيء تحتاج إلى مجاهدة جدا، لأن أفكر أن أنا أفرغ وقت معين بشكل منتظم ودائم عشان أتعلم أقرأ القرآن صحيح. هذه في هذا الزمان اللي احنا عايشين فيه تحتاج إلى مجاهدة، مش كده؟ جدا. ما هو أنا يا شيخنا كوني يعني أنا ألوي قدمي بين يدي شيخ يعلمني ليس بالأمر السهل. ليه؟ اديك حاجه شايف دلوقتي الواقع عامل ازاي. الواقع حتى انا لو حاولت كده الصحبه اللي حواليا مش هتساعدني على كده. ليه؟ ما اصل انا شايف صاحبي ده بيعمل ايه وده رايح فين وده قاعد طبعا على النت وده دول خارجين و فانا عمال والفتن ومشاغل الحياه تتوالى وتتجدد جدا من 20 سنه غير النهارده غير اللي جاي. يعني ضغوط الحياه والخطاطيف صحيح. الفتن خطافه صحيح. صحيح. فلا تدع الانسان يجتهد او يكون عالي الهمه صحيح. في طلب القران صحيح. الكريم وتعالى. حتى شيخنا في صحيح البخاري من حديث انس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا ياتي زمان الا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. فاحنا الوقت صعب واللي جاي زي ما حضرتك تفضلت اصعب. طب الحديث ده فيه نظاره طبعا يعني فيه تنبيه الى ايه؟ استثمار الوقت، تحصين المسلم من ظروف الزمان وتقلباته ان طال. وانه بتعبير الحديث انه الحديث العرباض بن سير انه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. طول العمر مع تقلب الازمان فيبقى فيه فتن جديده. صحيح. لا شك يا شيخنا لا شك ان الانسان لابد ان يستثمر كل لحظه من حياته. لذلك كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت فيه شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. يا سلام. وكان الحسن يقول يا ابن آدم إنما أنت أيام فإذا ذهب يومك ذهب بعضك. طب أعمل إيه عشان؟ وكان عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه يقول الدهر والأيام يعملان فيك بيهد في عمرك كل يوم بيعد عليك أنت قربت يوم من القبر بتاعك. ولذلك يعني حال السلف عجيب جدا. يعني بعضهم عاش يعني بعد 40 بسنوات زي ما مثلا سيدنا الإمام النووي صحيح رحمه الله رحمة الله صحيح وقبل بلاء حسنا للعلم والإسلام صحيح وأمثالهم كثر صحيح. يعني تعجب كيف كانت هذه البركة صحيح رؤيتهم للزمن وللعمر وبتاع. يعني هو واحد شيخ واحد زي النووي ده لما يقول ان هو قعد 3 سنين او 4 سنين لا يضع جنبه على الارض تعرف كيف يحصل العلم. كان الالوسي دي كلمة حلوة قوي. الامام الالوسي كان يقول صاحب التفسير صاحب التفسير نعم كان يقول ولو ترى اذ اصافح الكتب برأسي لعلمت كيف يطلب العلم. يا انا قاعد بنام ايه انام بنمشي زينا كده ما بينامش ويقعد يعني كله اصواته لا لا لا خالص خالص خالص بينام وقاعد. لو ناموا لو نام السلف لضللنا صحيح. يعني صحيح. احنا على بقيه ما نعرف من صحيح. علومهم عشنا صحيح. عشان كده شوف يا شيخنا مثلا واحد زي ابن الجوزي ابن الجوزي ده يا شيخنا طالب علم القراءات وعنده 80 سنه من أعجب ما 80 سنه يا شيخنا الله اكبر. كان مثلا ابو الوفاء بن عقيل كان يقول انه لا يحل لي ان اضيع ساعه من عمري حتى اذا كل بصري عن مطالعه ولساني عن مذاكره عملت فكري اثناء طراحتي وانا مريح كده افكر في المسائل فكر. بيقول لا يحل لي ازاي مثلا يحل دي المساله دي مثلا ممكن ايه نستشك عليها بايه طب المساله دي ممكن نستدل عليها بايه زي مثلا حديث البخاري كما يذكر محمد بن ابي حاتم الوراق تلميذه وراق البخاري كان يقول كان البخاري يقوم في الليله الواحده 17 مره مش نايم بقى يا شيخنا كده عمال يعني لا لا لا خالص هو بيفكر يا شيخنا في المسائل والمساله دي ممكن نبوب عليها بايه طب دي نستدل عليها بايه طب دي ممكن نرد عليها بايه وهكذا يعمل فكره اثناء طرحته. والله يا ابا بسطام انا كلما سمعت هذا او قرات يعني طرفا من هذه العلوم اللي حضرتك والمتخصصين رضي الله عنكم يعني تسبحون في انوارها الحقيقه اقول هل كان ليلهم مثل ليلنا؟ يعني الزمن هل هو الليل هو الليل ولا النهار؟ يعني من أين أتوا بهذه الهمم؟ وهذا فعلا رجال صدقوا مع أهل الله صحيح. الصدق مع الله عز وجل يختصر الزمان والمكان والتعب وحدود الجسد والمرض والانشغال وما إلى ذلك. القرآن العظيم السؤال المهم هذا الكتاب الخالد الذي هو الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار بقي بين أيدينا في طبعات مختلفة وما إلى ذلك كيف والمصحف يتعرض للحرق في بعض البلاد لا تتحرق قلوب المسلمين حتى لتلاوة جزء كل يوم نصرة لهذا الكتاب العظيم. صحيح. أليست هذه دعوة وتنبيه للمسلمين؟ صحيح. عودوا إلى كتاب ربكم. صحيح يا شيخ. يعني تتحرك قلوبنا، فعلى الأقل إن إحنا نعود إلى هذا الكتاب المبين. صحيح. لا يخفى على شريف علمكم شيخنا كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، لما كان يقول كنا نحاصر العدو، فكانت إذا استعصى علينا الفتح قالوا كانوا يقعون في رسول الله، قال فكنا نستبشر بذلك مع شدة غيظنا لسب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالشاهد إن المفروض كما حضرتك تفضلت مع ما يقع هذا يكون فيه على الجهة المقابلة من المسلمين يكون بقى في شيء بقى حاول نعمل حاجة إيجابي بالفعل كده. طب هم مثلا يحرقون المصحف، طب ما احنا في جنبات بلادنا، طب ما احنا نحاول ننصر القرآن، نعمل حلقات قرآن، نعمل مثلا مقرأة للقرآن، ان احنا نستحث بعضنا على حفظ القرآن، والقرآن ده بيحفظك انت، وهو انت يعني انت لن تزيد شيئا لجمال وجلال القرآن الكريم، ده ليك انت، من عمل صالحا فلنفسه، إنه لذكر لك ولقومك، هذا الشرف الشرف والعزة والسؤدد كلها القرآن. فالإنسان إنما ينتفع ويرتفع بجمال وجلال وحفظ القرآن. والمجد شيخ أبو بسطام، الوقت مع حضرتك بيجري، لكن المجد قاف والقرآن المجيد. صحيح. هذا المجد لا يناله المسلم وهو بعيد عن الكتاب المجيد. فلا بد إذا أراد أن يصل إلى المجد وإلى السؤدد وإلى السيادة أن يعتصم بكتاب الله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم. لسه الحوار مفتوح، لأن إحنا في محطات مهمة تتعلق بكتاب الله عز وجل، يعني سنناقشها بإذن الله ونرجع تاني. والكلام مع كتاب الله عز وجل لا ينتهي، والجلوس حول كتاب الله تبارك وتعالى سواء بشكل مباشر أو من وراء الشاشة زي ما حضرتكم قاعدين كده وسيد الشيخ أوصان بحديثنا، أمر جلل وعظيم يحبه الله، يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحبه الملائكة التي نرجو أن تكون حاضرة معنا ومعكم الآن. هنرجع تاني بعد قليل مع الشيخ أبو بسطام إن شاء الله نستكمل حوارنا. بل هو قرآن مجيد.